وراودت والتي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ايت لك وقالت ايت لك وقال ائت لك وقال ائت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب رأيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فكذبت وهو من

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآثرت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما باب سوى Thank you.